تتزوج يا امي ودع عليك العزوبيه تتزوج يا امي ودع عليك العزوبيه دخلك يا امي دخلك سقيلي هالصبيه يا امي دخلك سقيلي تتزوج يا امي ودع عليك العزوبيه تتزوج يا امي ودع عليك العزوبيه دخلك يا امي دخلك سقيلي هالصبيه دخلك يا امي دخلك سقيلي هالصبيه تتزوج يا امي ودع عليك العزوبيه تتزوج يا امي ودع عليك العزوبيه دخلك يا امي دخلك شميلي هالصبيه دخلك يا امي دخلك شميلي هالصبيه